بدره نور بدا، ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرق المحبة قد شدا، والثور بل له التبتل والندى، طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من ليل الندى. أسعد وأشرف في هذه الحلقات وفي هذا البرنامج بصحبة زميلي وأخي الأكبر أستاذي الحبيب الأستاذ مصطفى الأزهري. أستاذنا الحبيب يا مرحبا. أهلا بك دكتور أحمد، وسعيد دايما بوجودي معك، وتجربة جميلة بالنسبة لي. أنا أسعد والله، الله يسلم حاجة فل، إن أنا بشوفك عن قرب، رغم يعني إن أنت في القلب، وأنت يعني تتألق في هذا البرنامج المبارك. يا رب يبارك في حضرتك دكتورنا الحبيب ويحفظك من كل سوء، اللهم أمين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، إلى آخر الآيات. خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان هو خلق معجز، منح الله عز وجل هذا الإنسان نعم كثيرة جدا هبة منه سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الحقيقة دي قضية عظيمة جدا اعتنى بها القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل، عناية فائقة وبالغة قضية خلق الإنسان، لأن من ورائها فوائد جمة. الإنسان ينظر إلى نفسه من منظور القرآن الكريم، والذي أنزل هذا الكتاب هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق الإنسان، ألا يعلم من خلقه، وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. آيات عديدة كما يعني سقط بعضها حضرتك، تدعو الإنسان إلى أن يتفكر في نفسه، في أنفسكم أفلا تبصرون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم ردناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وهكذا آيات القرآن، ده مفترض أن هو الإنسان أول ما يهتم بما جاء يحدثه عن نفسه وعن خلقته، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه، يعني الموضوع حافل القرآن حافل بآيات كبيرة وعظيمة. هنعرف من ضيوفنا إن شاء الله بإذن الله يعني من هو الإنسان، وكيف نظر إليه القرآن الكريم الذي أنزله رب العالمين خالق الإنسان سبحانه وتعالى. نعم، ولذلك قدمنا في قناة الندى هنا من فترة برنامج كامل بعنوان أفلا تبصرون، يقدمه فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو بسطام، برنامج ماتع يتحدث فيه عن نعم الله سبحانه وتعالى التي وهبها الله لهذا الإنسان، هذا الإنسان الذي كرمه الله ومنحه العقل ومنحه النعم المتتالية التي منحه إياها. هذه آيات وهذه معجزات سنسمع بعد قليل عندما ينضم إلينا ضيوفنا الكرام، هذه الآيات المعجزة، الآيات المبهرة التي وهبها الله عز وجل لعباده سبحانه وتعالى. وعند هذه النعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. آيات فيها محاجة وفيها تقام بها الحجج على العباد الذين يكفرون برب العالمين، أو الذين يلحدون برب العالمين سبحانه وتعالى، أو الذين يحادون الله رب العالمين، أو الذين يحاربون رب العالمين بالأشكال المختلفة، سواء كان بالربا أو بالكفر بالله عز وجل أو غير ذلك. نعم، هي قضية مهمة جدا، وفيها مناظرات بين الإنسان المؤمن والإنسان غير المؤمن دايما يا دكتور احمد، وانا بقرا سوره الكهف اشعر بحاله من الزهو والافتخار بهذا المؤمن الذي يواجه المنكر والجاحد لنعماء الله سبحانه وتعالى، ويقول له كده بشيء من الفزع سبحان الله والاستنكار، هذا امر لا يجوز ولا يستحق ان يقوم به. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من، شوف المؤمن واعي لموضوع خلق الإنسان إزاي. خلقك من، ودي بتلخص رحلة الإنسان. صحيح. خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك به بربي أحد. نعم. سبحان الله، آيات عجيبة وجميلة. بعد الفاصل بإذن الله ينضم إلينا الأستاذ الدكتور حنفي مدبوري، أستاذ علم الفيروسات ورئيس قسم الفيروسات في جامعة بني سويف، ليحدثنا في هذا الشأن، ويشاركنا أيضا داخل الاستوديو الدكتور عبد الرحمن الوليلي استشاري الصحة النفسية والعلاج الطبيعي. نناقش هذه القضية بشكل أوضح، قضية خلق الإنسان، المراحل المختلفة التي يمر بها الإنسان في حياته، هذه النعم التي وهبها الله عز وجل لهذا الإنسان حتى يعبد الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه ويشكره بشكل أكبر. بعد دقائق بإذن الله سبحانه وتعالى ينضم إلينا ضيفنا الكرام داخل الاستوديو، فابقوا معنا.